جات هيا جات هيا جات هيا مشات صنادق العجب تفضحات صنادق العجب تفضحات طاروا الوريقات أطمس الوراق وقلب اللعب وحنا نحسبوا غير في الوقات الوجهيات لمسة حويج الفرزيات الرشوة دارت حلقات حلقات وعكرات وسوكات وبالعلالي وبلا حشمة في الساحة برزات واحد قال لهم الحل قال لهم دهنوني بلي وبيا ودور معايا ونحيد الرشوة من البلاد فين توبنا فين لونو دبلت اللوان وبهتت الصباغة ديك الجماعة عارفة شباغة زواقها يطير ولو كان من القصدير المقصدرين سكنونا في القصدير داوها فروسهم وفي التصدير تصدير كل شيء تحنا صدرونا تصدير النعناع الواعر والشيبة القاصحة وطابع سلعتنا مذكورة وسمعتها مشهورة وعمالها مشكورة ملي كتسولهم كيقول لك واش غدير في الشمال كتقول لهم يعني حالة خوتنا في الشمال ايوا اش غدير هذيك الارض يعني تما ولفات الكيف ولفات الكيف ما بقات سخات به ودابا صعيب نقطعوا عليها صعيب يعني صعيب نقطعوا عليها البيع والشراء يعني من ناحيه الفلاحه لقاو الحل قالوا لهم لوحوا الكيف وجربوا بطاطا ودلاح ايوا مساكين اش غادي زرعوا بطاطا من هنا ناض لهم خزو من لهيه زرعوا دلاح من هنا خرج لهم اللفت المحفور من جهه اخرى الارض محشه كل شيء تقلب يعني بنادم كيحفر في الارض كتقول له والله ما نوصل شي حاجه قال لك سيدي دابا الارض مازال مبوقه ملي كتشوف عباد الله الخضار ناشطه وكتلوح في الحوايج كتقرد غير بوحدها البطاطا القصبيه ولات حلوه والحلوه ولات حاره وهذيك السودانيه معلقه في ديناتها العدس ناشطه سلاوي مع النقلفته وكيشطح معاه والمنظر يلفت النظر فين الحق فين قانونه فين الحق فين قانونه حق الطفل حق الراجل حق المرأة المرأة ملي كتسولهم على مشاكلها ملي كتسول أصحاب الحال والأحوال على حالة وحال المرأة يقولوا لك او مالها مالها دمرة مالها تياش بغاتي عندها حق الشهر كيفاش حق الشهر وحق الله إلى المرأة ضيعة حقوق بنادم عمرات الوراق والبواق هي في الحقيقة حقوق لبنادم حق لكل مواطن ومواطنة الإنسان محاك ومازال كيحكوا عليه دابا راميك على حقوق بنادم والو ما كاين ما يدار كتلقى الخوت عام تكين على الحيوط نهار وما طال بنادم مليوح في جرادي يعني والو مليوح على حيط تا الحيط قلق الحيط طلع عليه الدم ولا كيدفع في بنادم كيقول لي تحرك وخليني نطيح راه دارك طيبني باغي الريب وتحرك ولا تحرك في الريب عليك فين الحق فين قانونه شمسنا في الصباح غربات خاصها شمس خرى تفيقها جراد الانتخاب تبورد وبين نيابه لابس قفطان مزوق وعلى راسه دير شابه حامضة القضية حامضة راه جيوبنا وعقولنا وقلوبنا طابوا Thank you. دوخونا بتابيت دوخونا بتابيت وبيسكنونا ما لقيت تابيت فاش نسكن. كاين اللي ما لقى ما يصور باش يعيش، وكاين اللي عايش وكيصور، يصور ويصور، ياكل وياكل ويوكل ويشد ويدور، عمرو ما تصور تا هو غادي يتصور. تصور هادشي شحال من واحد على هادشي من زمان، قالوا له اسكت زم فمك اش كتخور. شحال من ثابت معانا نابت، جماعه ثابت حال فلا ثابت. شلة فضايح عطات روايح، روايح تعطعط. شلة فضايح عطات روايح، بعد ما بانت دغيا ضمست وفاتت. شلة تروات في الخفات جمعات، وفين كانت شلة تروات؟ شلة تروات في الخفات خطفات، وفين طارت؟ خطفات وفين طارت؟ شحال من تبت انا نبت، واحد مره خرجت مع الصباح والو ما كاين ما يدير، كتفيق مع الصباح انت كاع فقتي. ها هو جا الصباح وفقتي، انا ما كرهتش يعني كنت طوالت الناس. كتبات تحلم وحتى الحلم ولاو حاضين، تساكن في ميترو وشي مسجي يعني الزحام، ولينا كان نعسو بالماسكات ومعلوم بنادم كتير، ماشي السلاح الكيماوي هذا راه يعني لا بدا. بس مساكن دابا عرفتي شنو بنادم غير كيبان لك راه في الزنقه وفي الليل عرفتي راه فين كيدخلوا راه ما نعرف. ها الزنقه جامعه الاخرين راه عندهم فين يمشيو، عندهم اش يديروا بالليل، عندهم في الصباح الاشغال ديالهم، ولادهم كيقراو، ولكن الاكثريه راه غير احنا هنا وصافي فين كيدخلوا العالم. وانا واحد منهم خرجت في الصباح، بيني وبينكم ما نكذبش عليكم ما عارفش فين غادي، وكيتلاقى معايا شي واحد كيعنقني كيقول لي كيدير، كنقول ليه لاباس واش نقول ليه، انا كنشوفه يطيح عليه الضيم، كنقول ليه كل شي بخير غير كيفوتني وكنبدا نصرفق في راسي، كنبدا نشوف في المرايا وراسي في المرايا كيدفل عليا، كيقول لي ما تحشمش وتقول ليه بخير واش غتندير، ملي كنمشي للدار نقولوا الدار هي ماشي دار هي غي دار وتبرم غي دور، راه كتلقى الداخل يعني كل واحد في قنيته، احنا في هذوك القنيتات واخا ما محكومش علينا، كيجيو بعض المرات كاع شي ناس كيجيبوا لينا العوين، كيجيبوا لينا الكارو، كيغلطوا فينا، شي مره جاوا شي نصارى من الخارج قالوا لينا اش درتو ياك ما دايرين شي فضيحه، عاد فسرنا لهم واش كتمشي عندو كيقولك فين ساكن، وحنا مسكونين بكل شيء، فين ساكن، ساكنين كتلقى لي ساكن في كوري ديال البهيم ما بغوش الكوري، وقال لهم انا كاري هاد الكوري انا كاريه، الحلالف ما بقاوش باغين باش حلفوا بحلالف هم ما يبقاو ساكنين فيه، واش غدير، ولكن حنا ما كاين والو ما كاين تشي بخير، وهذا هو المشكل مع الصباح، حتى الشمس حتى هي عقد ولات ما بغاش تطلع كاع، واش كيف قصوني عقلتين ويحسبوا فين، شحال نتوما 12 ويغبروا تاني شحال نتوما 8 في الربعة الله يرحمهم الحمد لله كيف رحوا شحال نتوما، وقالتيني حسبوا فين، حسب يا ما تحسب، بعض المرات كيمشوا لشي جبال عند شي ناس مساكن غاف الحفاري عمرهم ما وصلوا ليهم باغين غير يحسبوه، واحد النهار وصلوا لواحد جبل فيه حفرة لقوا فيه بنادم، خرجوا الناس عمرهم ما شافوا الناس، واش داكشي ما عارفين والو، ومزيان اليوم مزيان اليوم مش غادي يعرف باقي هو هذاك، داكشي هو هذاك، خذ كاع انت شحال هادي كاع ترجع وتعاود لقاه هو هذاك، راه بحال ما كاين والو، وهذوك الناس فرحوا غام اللي عرفوهم كاينين في الحفره، قال لهم حنا فرحانين غام اللي عرفتونا هنا، بلغوا الاخرين السلام قولوا لهم احنا هنا واحنا فرحانين من اللي لقيتونا، وهذا هو النشاط عندنا، وانا كنخرج مع الصباح، واحد النهار خرجت بالي واحد الصف وانا جدالة معهم الصف، بالوا لي الناس دايرين الصف وانا وقفت واش ندير، قلت نوقف تاني نوقف عمرني ما شديت الصف، جا عندي واحد قال لي حزم صمتك، وحنا ملي نزادو حنا في الصمتة راه مع تولد الصمتة الودنين، نشدو الصف بالصمتة، نركبو في الطويس لقيناه بالصمتة، نمشيو للسبيطار لقيناه بالصمتة، نزيدو بالصمتة ندخلو بالصمتة نتربو بالصمتة نكبرو بالصمتة، صمت ووقفت، بانوا لي عباد الله مزوقين شادين الصف، وقفت بيني وبينكم ما كنتش عارف لاش، وقفت تاني مانياش خاطر وقفت مع الناس قلت تصلي النوبة ونشوف قاسي. وقعت لي شي حاجة الله يسامح، كانت شي حاجة أنا هنا وقفت قلت هاد الصف ما تكون غير شي حاجة، ما سولتش بالي واحد البسطام طيح مبغيش نهزو، لأن واحد المرة لقيت بسطام حليتو لقيت فيه استدعاء ورقة ديال الضو ما مخلصاش والوراق ديال الكروانة اللوحو بحال العافية مقاش ديك القضية ديال الله يخليكم راه شاريه واحد البسطام ردوا لي غير الوراق وخذوا الفلوس، دابا خذوا الوراق عطوني غير جوج فرانك، حنا معمرينا غير بالوراق الكارني ديال وجهك وكان عندنا الوجه نديروا الكارني. شديت صف قدامي واحد سيد ما بدا يشوف فيا، قلت مع راسي نسولو وانا نقول غير بلاش، خليها تال الاخر كاع نشوفها فين غتخرج، ما عندي ما ندير ما عندي ما ندير اش غادي يوقع كاع توا من النوبه. واش من النوبه انت؟ انا من النوبه. شحال من نوبه وانا كنجي هنا. واش انت اللي فيك النوبه؟ وهي فيا اش كاين كاع سبب الزياره. سبب الزيارة هو الزيار، الزيار هو السبب، الزيار هو السبب وتا مشكل مكة. قلتوا لنا غد نقربوا لدارة من المواطنين، فاتوا ما مقربين لنا كاع لدارة مقربينها لنا. عندك ورقة ديال الماء؟ لا احنا ما وصلناش الماء هزنا، ما كانت سنة وغشتة خلص لك أنا الشتاوي. واحد مرة جاتنا ورقة ديال الماء بتنا الليل كله احنا نبكيه، هي جينا ورقة ديال الماء قالنا ضيعت الدموع بزاف، جاتنا ورقة الدموع قالوا لنا انتم ما كتحافظوش على الماء في عينيكم، راه تامين ما زال تحتاجوه من بعد. وعندك الحالة المدنية، وهاد الحالة اللي احنا فيها ما عجبكش، الحالة المدنية والحالة البدنية اللي قدامك والعائلية، هاد الحالة هادي احنا في هاد الحالة حتى مشكل مكا. وعطيني شي ورايقة كيما كانت وصافي، شوف كاع تا انا قدامك، شوف اللي بالك اعطيني اعطيني اعطيني بعقلي ماشي بعقلي، خدام ما خدامش اللي بغيتي، مالك انت اش خاسر، انا ما غاب دابا باش نبينو راه شي حاجه. عرفتي اش غدير انت؟ رجع عندي غدا، نجي اليوم وغدا وبعد غدا، ومن هنا عام ولا عامين ولا 10 سنين ولا نموتوا كاع ويجيو ولادنا تا هما بعدنا ولاد ولادنا، تا مشكل مكا، راه تا مشكل مكا، الغلطه راه ماشي منكم، منا احنا اللي قابلين نرجعوا غدا وبعد غدا. احنا اللي ربينا عليكم الكبده ولفناكم وعطينا ظهورنا للجلده. Thank you. تليدين وطن من غير فينا. اللي نكونوا طالبين حقوقنا مطالبين, اللي نكونوا طالبين حقوقنا مطالبين, مع بس تقبلونا ولا ترنا غاضبين, ولا ترنا غاضبين حبس تروحونا. كل ما عندناش الوقت وما كاين ما يدار, وكتلقى شي واحد مضاربين غير والو بعض المرات. شحال في الساعه الاخر كيشوف فيه؟ شحال في الساعه؟ انت اللي عندك مكانه في هذه البلاد ولا؟ ونقول لي شحال في الساعه الاخر والو ما كيبغيش يجاوب. انت شحال في الساعه؟ ودابا انا قلت لك دابا كاع شحال في الساعه.